بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلان عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ورضي عنا وعنه وعنكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويرزقنا به الإخلاص ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويرزقنا لذة النظر لوجه الكريم، اللهم آمين. مع المجلس 65 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا توقفنا عند الفصل 5 في ذكر حروف أخر تقاربت مخارجها. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل 5 ذكر حروف قاربت مخارجها، أو ذكر حروف أخرى تقاربت مخارجها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعدما ذكرنا أبواب الإدغام الصغير في ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، عندنا حروف أخر تقاربت بعد عندما تتجاور، وهي من الحروف المتقاربة، فللقراء فيها الإظهار والإدغام، لم ترد في الأبواب السابقة، فأفرد لها بابا وفصلا مستقلا. رحم الله الجميع ورضي الله عن جميع أئمتنا جميعا. قال: وهي ثمانية أحرف. وهي كم؟ ثمانية أحرف: الباء والفاء والراء واللام والدال والذال والنون. والباء ماشي، تمام كده. دول الثمان أحرف اللي هندرس تقاربهم في هذا الفصل. قال: فالباء في الفاء. فالباء في الفاء، يعني ايه الباء في الفاء؟ يعني الباء تضغم في الفاء في 5 أحرف، في 5 مواضع ذكرت في القرآن الكريم، لقوله عز وجل: يغلب فسوف، يغلف فسوف. يغلف يغلف، هكذا ندخل الباء في الفاء إدخالا تاما مع الفاء مشددة. يغلف فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هكذا. الموضوع الثاني: وإن تعجب فعجب. ده هذا بالإظهار. أما الإدغام: وإن تعجف فعجب، وإن تعجف تعجف، هكذا. الموضوع الثالث: قال اذهب فمن، قال اذهب فمن، فاذهب فإن لك، فاذهب فإن لك. الموضوع الأخير وهو قوله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك. هذا إدغام الباء في حرف الفاء. طيب، عندنا الميم في نعم حروف قربت مخارجه، مش هو ده الباب اللي احنا واقفين عليه؟ وفي الميم قال: ويعذب، ويعذب من، ويعذب من، على من يقرأ بالسكون، لان يعني احنا قلنا في باب الادغام الكبير سيدنا ابو عمرو ما يضغ... م... آه آه لم ندرج له هذه الايه في سوره البقره، لانه بيدغمها من باب الادغام الصغير، لم تندرج مع اخواتها. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، لان موضع البقره بيقرا الباب الاسكان، فتكون من باب الايه الادغام الصغير. وقول عز وجل اركم معنا، والفاء في الباء نخسف بهم، و يبقى احنا عندنا الباء ادغمت في الفاء، والفاء ادغمت في الباء، والميم ادغمت فيها ايضا الباء في موضعين، ويعذب من اركم معنا. طيب الراء في اللام، الراء في اللام احنا كنا عندنا في باب الادغام الكبير كنا بندغم الراء في اللام واللام في الراء بشرط الا يكون مفتوحان بعد ساكن. طيب هنا قال والراء في اللام هو نحو قوله يغفر لكم واصطبل لعبادته، واللام تضغم في الذال كما أضغمت فيها الراء، مثل إيه يفعل ذلك. هو احنا بنسرد المواضع، وإن شاء الله سنذكر من قرأ بالإدغام وبالإظهار بعدها. قال والدال في الثاء مثل ومن يورث ثواب، يورث ثواب، وفي الدال من صاز. لو الدال آخر صاد ذكره، ايه ده صاد اللي هو آخر الحرف في كاف هي عين صاد، تمام. برجلنا اما كتب صاد احنا كنا ندخل في سورة صاد، صاد والقرآن ذي ذكر، انا قلت صاد ذكر ايه، وما هو اول موضع في مريم اللي هو اخر حرف من كاف هي عين صاد مع قول ذكر رحمت. والثاء في الذال يلهث ذلك، موضع بس في الاعراف، موضع واحد. وفي تاء لبثت اي لبثت، تمام كده. فكيف أتى؟ وفي تاء أورثتموها اللي هي أورثتموها، يبقى الباء، يبقى الثاء تضغم في الذال في موضع يله ذلك، وتضغم في التاء في كلمة لبثت أينما ورثت أورثتموها. والذال في التاء في موضع ف في الذال في التاء تضغم فنبتها زي لبت كده. وفي عدت. والدخان في وفي تاء اتخذت كيف جاء. والنون في الواو في ياسين والقرآن، ونون والقلم نون والقلم، والميم في طاسيم ميم. وجملتها 17، يعني كل المواضع اللي عدت دي 17 موضع في القرآن الكريم. طيب نبدأ نسرد علة الإدغام، نذكر علة الإدغام مع ذكر من قرأ بهذه القراءة. قال فأما الباء الساكنة فأدغمها في الفاء. احنا كما ذكرنا ان اول شيء ذكرناه ادغام الباء في الفاء. طيب مين بقى ادغم الباء في الفاء؟ قال فأما الباء الساكنة فأدغمها في الفاء في الخمسة المذكورة أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي. أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي لاشتراكهما في بعض المخرج وتجانسهما في الانفتاح والاستفال وكافأ تفشي الفاء ونفخها جهر الباء وشدتها فحسن قاله الجعبري. ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش الأربعة من الأربعة الزائدة، وافقوا أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي. طيب، إلا أنه اختلف عن هشام وخلاد، فالإضغام عن هشام من جميع طرقه، رواية الهذلي ورواية القلانسي من طريق الحلواني، وابن سوار من طريق المفسر اللي هو أحمد بن فرح يعني عن الداجوني عنه، وقطع به الشذائي عنه من جميع طرقه، وقال لا خلاف عن هشام في ذلك، والإظهار في الشاطبية كأصلها وفاقا للجمهور وعليه جميع المغاربة. وقرأ به الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح عن السامري عن أصحابه عن الحلواني. وأما خلاد فالإضغام عنه ذكره الهذلي ومكي والمهدوي وفاقا للجمهور وعليه جمهور المغاربة وإظهار عليه. يعني إحنا عندنا الإضغام قولا واحدا لأبو عمرو والكسائي، أما هشام وخلاد مختصر الموضوع أن لهما الإظهار والإضغام. وقرأ به قالوا أما خلاد عليه فالإضغام عنه ذكره الهذلي ومكي والمهدوي وفاقا للجمهور وعليه جمهور المغاربة، والإظهار عليه جمهور العراقيين كابن سوار وأبي العز وصيبة الخياط. وخص بعض المدغمين الخلاف عن خلاد بقوله ومن لم يتف فأولئك، خص هذا الموضع فقط بالإدغام بالحجرات، فذكر فيه الوجهين على التخيير كالشاطبي والداني، وفي جمع البيان قراءته له بالوجهين على بالفتح، وفي العنوان إظهار فقط، وقرأ بالإظهار على الأصل. مين اللي قرأ بالإظهار؟ الباقي نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وخلف عن حمزة، وكذا أبو جعفر ويعقوب وخلف. يعني ما كانش له لازم أن يذكر أصحاب الإظهار، لأن القراءة بتؤخذ منين؟ من الضد. طيب، وقد خرج بقيد الساكنة نحوه لا ريب فيه والمغرب فأينما، لأن طبعا ده باب الإيه؟ إدغام باب الصغير، لأن الحرف الأول يكون ساكن، خلاص مالوش لازم إن إحنا نقيد أو نذكر الحروف الأخرى المتحركة، لأن المتحرك من خاصية مين؟ تخص الإمام أبو عمرو وأبو يعقوب ومن وافقه من أصحاب الإدغام الكبير. قال وأما ويعذب من، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الباء في الفاء، الباء في الفاء، وعرفنا مين ادغم اللي بيدغمها مين؟ أبو عمرو والكسائي قولا واحدا، وعندنا هشام وخلاد بالوجهين، والباقين بالإظهار. وقال وأما يعذب من يشاء في البقرة فقرأه قالون وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وكذا خلف بإضغام الباء في الميم، ويعذب من يشاء. تمام، عندنا قالون وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، والعاشر إدغام الباء في الميم في هذا الموضع. ووافقهم من الأربعة اليزيدي والأعمش، اليزيدي والأعمش، إلا أنه اختلف عن قالون وابن كثير وحمزة، فالإدغام لقالون عند الأكثرين من طريق ابن نشيد، وهو الذي في التجريد عليه جميع المغاربة عن قالون. والإظهار له والإظهار له من طريقيه في الإرشاد والكفاية لصيغة الخياط، من طريقيه في الإرشاد والكفاية لصيغة الخياط، وخصه بعضهم بالحلواني. وأما ابن كثير فالإدغام له وجها واحدا عند الجمهور، وقطع له به جماعة كصاحب الكافي والعنوان، وخص منهم بعضهم البز بالإدغام كصاحب الهادي، وقطع له به من طريق أبي ربيعة صاحب المستنير والمبهج، وهو طريق ابن الحباب عنه، وخصه بعضهم بقنبل، وهو به قطع صاحب الإرشاد وغيره، وقطع له من طريق ابن مجاهد أبي العز وغيره، وقطع بالإظهار للبز صاحب الإرشاد ورواه من طريق أبي ربيعة صاحب التجريد والكامل، وهو في التجريد لقنبل من طريق ابن مجاهد. يعني معنى كده إن عندنا الوجهين من رواة ابن كثير، وأطلق الخلاف على ابن كثير من الروايتين في الشاطبية كأصلها وتعقبهما في النشر، بأن الذي تقتضيه طرقهما الإظهار لنصه في الجامع عليه لابن كثير من رواية ابن مجاهد عن قنبل، ومن رواية النقاش عن أبي ربيعة قال: وهاتان الطريقان هما اللتان في التيسير والشاطبية، ولكن لما كان الإدغام لابن كثير هو الذي عليه الجمهور أطلق الخلاف فيها التيسير له ليجمع بين الرواية وما عليه الأكثرون، وهو مما خرج فيه عن طرقه وتبعه عليه الشاطبي قال: والوجهان عن ابن كثير صحيحان. تمام. وأما حمزة فقطع له بالإظهار صاحب العنوان والمبهج وفاق الجمهور العراقيين، وقطع له به صاحب الكامل في رواية خلف وفي رواية خلاد من طريق الوزان، وبالإدغام جميع المغاربة وكثير من العراقيين، وقرأ من بقي من الجازمين وهو ورش وحده بالإظهار. ماشي. اللي هو ايه؟ اللي هو يعذب من يشاء في البقرة. احنا الوقت بنتكلم على من قرأ بالسكون فقط. نعم. ويضغم بالجزم الفاء وكذا الأسس حبنا، ومع جسمي يفعل. وصف لكم ياسين عذر عن فتح عقوبات في الخلف عن ورشهم قلة. وفرق بودا برا قريبا بخلفهم، كما ضاع جاي الهس له دار جهلة، وقالوا ندو خلف في البقرة، فقل يعذب دنا بالخلف جودا ومبالا. إظهار إظهار ياسين أظهر عن فتح عقوبة بدأ، ونون وفي الخلف عن ورشيم تلا، وحرمين نصر صاد مريم من يرد لثواب لبست الفرد والجمع والصلة، وطاسين عند المفاز اتخذتم ما خصتم في الإفراد 10 أغفالة، وفرقة بودا بر كريم وخلفهم كما ضاع جاهل أسد رجعي هلا، وقالوا ندوا خلف في البقرة، فكل يعذب دنا بالخلف جاد مبلى. كل ده معطوف على الإظهار، كل دوان معطوف على الإظهار، ويعذب دنا بالخلف يعني من كثير له الإظهار والإدغام جودا بالإظهار. تمام. وأما قال رحمه الله عز وجل: وأما اركب معنا في هود فقرأوا قالون وابن كثير وبعام وعاصم وخلاد والكسائي وكذا يعقوب بالإدغام، كل دول بيقرأوا اركب معنا قالون وابن كثير وبعام وعاصم وخلاد والكسائي، يبقى عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، خمس قراء وراويين بيقرأوا، اركب معنا بالإدغام. قالوا واحد، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش والأربعة الزائدة، إلا أنه اختلف عن قالون كما عن قالون وابن كثير وعاصم وخلاد وابن محيصن والأعمش، والأكثرون على تخصيص الإدغام عن قالون بطريقة بالنشيط والإظهار بالحلوان، والوجهان عن قالون في الشاطبية كأصلها. وأما ابن كثير فخص الأكثرون قنبلا بالإظهار من طريق ابن شنبوت والإدغام من طريق ابن مجاهد. يعني عندنا قالون وابن كثير وعاصم وخلاد لهم الوجهين الإظهار والإدغام، وباقي القراء لهم الإظهار قولا واحدا. وروى الإظهار من رواية البز النقاش من جميع طرقه، وهو الذي في المستنير والكفاية والغاية والتجريد والإرشاد والروضة والمبهج. وأطلق الخلاف عن البز في الشاطبية كأصلها، وفي العنوان القطع بالإدغام وجها واحدا لابن كثير، وكذا المهدوي وغيرهما وفاق لجمهور المغاربة وبعض المشارقة بالإظهار قطع له الهذلي، وصحح في النشر وجهين عن ابن كثير من روايتيه. وأما عاصم فالأكثرون عنه على الإدغام، كما أن الأكثرين عن خلاد على الإظهار، وأبي قرأ الداني الخلاد على أبي الحسن بن غلبون وهو الذي في العنوان وغيره، وبالإدغام قرأ الداني على أبي الفتح فارس، والوجهان صحيحان نصا وأداء، وذكرهما في الشاطبية كأصلهما، وصواب في النشر الإظهار من طريق العليمي اللي هو عن الشعبة يعني عن أبي بكر عن عاصم، ومن طريق عمرو بن الصباح عن حفص كما في جامع البيان. والوجهان عن خلاد في الهداية والشاطبية كالتيسير، وصح نصا وأداء، وقرأ الباقون وهم وأرش وابن عامر، وخلف عن حمزة وكذا أبو جعفر، وخلف بالإظهار في اركب دنا. تمام كده. طيب ننتقل لكلمة نخسف بهم. قال: وأما نخسف بهم في سبأ فقرأه بالإدغام الفاء في الباء نخسف بهم الكسائي وحده للتقارب. شيخنا الكسائي يقرأ بالياء، يخسف بهم. أه؟ الكسائي يقرأ بالياء وليس بالنون هذا الموضع، فإذا الرسم وقرأ على تقرأ على رواية حفص عن عاصم أو القراء العشر إلا الكسائي وحمزة وخلف يقرأ يخسف، وهو الوحيد الذي يضغط اللي هو موضع نخسف بهم الكسائي وحمزة وخلف يقرأ بالياء، فإذا عندما هو الكسائي منفرد بالإدغام فهنا الموضع بالياء وليس بالنون اللي والله أعلم. ونخسف نشأ نسكت بالياء شمللة، ونخسف نسكت نشأ في الشاطبية بقول ونخسف نشأ نسكت بها الياء شمللة. أنا عندنا الحمزة والكسائي بيقرأوا كلمة نخسف ونشأ ونسكت بالياء. لا هو الياء او النون ملهاش علاقة بالإدغام. نعم أفهم شيخنا، الياء أصبح الياء او الياء سواء الموضوع قرأ إدغام. سواء قرأ بالنون او بالياء، فاحنا بنتكلم عن إدغام الفاء في الباء، يعني قرأ يخسب بهم يخسب بهم. أيوة كده. أه جزاك الله خير شيخنا. اياكم جزاكم الله خير. قالوا: اما نخسب بهم في سبأ فقرأه بإدغام الفاء في الباء الكسائي وحده للتقارب في المخرج والاشتراك في الصفات، وضعفها بعضهم من حيث أنه أدغم الأقوى في الأضعف. قال الفارسي: وذلك لا يجوز، لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيها، وإن كانت الباء تدغم فيها نحو اضرب فلان كما تدغم الباء في الميم كقولك اضرب مالكا، وإن كانت الميم لا تدغم في الباء نحو اضمن بكرة، لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الايه الغنة. وقال الزمخشري: وليست بالقوية. قال في الدر: وهذا لا ينبغي لأنه متواترة انتهى، والقراءة سنة متبعة ويوجد منها الفصيح والأفصح كما قلنا قبل ذلك، إن القراءة إذا وافقت وجها من العربية سواء كان فصيح أو أفصح هذا من شرط قبول القراءة، وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر، فلا التفات لقول أبي علي ولا الزمخشري، قاله أبو حيان في البحر. طيب، وقرأه الباقون بالإظهار على الأصلي. يبقى عندنا كلمة نخسف بهم، قرأها بالإدغام وحده والكسائي، وأما الباقون فبالإظهار ولا خلاف فيها، يعني ما فيهاش خلاف زي الكلمات الباقية. يبقى الكسائي بيقرأها بالإدغام قولا واحدا، وباقي القراء بيقرأوها بالإظهار. وعرفنا إن في ناس من بتوع النحو زي دايما يطلعوا لنا كده باعتراض، اعترضوا على هذه القراءة والأصل فيها للرواية. تمام، وقرأ الباقون بالإظهار على. طيب، وأما يغفر لكم واصبر لحكم ربك واصطبر لعبادته ونحو ذلك، فقرأه بإدغام الراء في اللام أبو عمرو، واختلف عن الدوري. يبقى سيدنا أبو عمرو الواحد اللي بيقرأ يغفر لكم واصبر لحكم واصطبر لعبادته، ومشهور عنه عنده قراءة إدغام الراء في اللام، واختلف عن الدوري. وافق ابن محيصن واليزيدي، دايما اليزيدي بيوافق لأنه تلقى القراءة على أبي عمرو، وأطلق الخلاف عن الدوري في الشاطبية كأصلها وبالإدغام، رواه صاحب الكافي والإرشاد والمستنير، اللي هو كلمة أنا طبعا في باب حروف قربت مخارجها. طيب، قال واصبر لحكم طال طال بالخلف يزبله، يعني الدوري بيقرأ بالخلف والسوسي قولا واحدا. قال بالإظهار مكي في التبصرة وابن بليمة في التلخيص وفي النشر تفريع الخلاف على الإدغام الكبير، فإذا أضغم بي فإذا أخذ بي أضغم، هذا بلا خلاف، وإلا فالخلاف متجه في هذا والأكثرون على الإدغام. لا، في الشاطبية والوجهان صح عموما، سواء شاطبية ولا طيبة، احنا الوقت باب هذا الكتاب او كتاب اللي هو اصلا كتاب لطائف الاشارات بينقل عن كتاب النشر، وكتاب النشر بينقل من جميع كتب القراءات الاصلية او اصول كتب القراءات كما ذكرنا، ومن ضمنها ومن هذه الكتب كتاب التيسير والشاطبي، فالقول على الإطلاق لا نخص الشاطبية ولا غيرها. قال وإلا فالخلاف منتجع في هذا والأكثرون على الإدغام. قال والوجهان صحيحان عن أبي عمرو، وفي المبهج الإظهار لابن محيصن وبه قرأ الباقون. وأما يفعل ذلك حيث وقع فقرأه أبو الحارث بالإدغام أبو الحارث عن الكسائي، وقرأه الباقون بالإظهار، يعني أبو الحارث فقط عن الكسائي كراوي هو اللي بيقرأ يفعل ذلك، وباقي القراء عموما 9.5 الباقين بيقرأوها بالإظهار قولا واحدا. وأما ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، كلاهما بآل عمران، وأول أول مريم اللي هي إدغام الدال، يعني يدخل يقصد إدغام الدال في الثاء والذال، فقرأ أبو عمرو وابن معامر وحمزة والكسائي وكذا خلف بالإدغام، ووافقهم ابن محيصن والأزيدي والحسن والأعمش، وقرأ الباقون وابن نافع وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب بالإظهار، مفيهاش خلاف. دي ما فيهاش خلاف، يعني الدال في الثاء ودال صاد في الذال، قسم قرأ بالإدغام وقسم قرأ بالإظهار ولا خلاف بينهما، يعني ما فيش حد يقول له إيه الوجين فيها. طيب اللي هو عندنا في الشاطبية وحرمين النصر. طيب دي صاد مريمة ونون وفي الخلف عن ورشين تالت. طيب وحرمي نصر صاد مريم يعني حرمي، واللي هو المكي والمدني، وعاصم بيقرأ صاد مريم بالإظهار. من يرد ثواب لبثت الفرد والجمعة والصلة، دول بيقرأوا بالإظهار، نافع وابن كثير وعاصم، والمدنيين طبعا المدني مع المدني اللي هو نافع وابن كثير وعاصم، نافع وأبو جعفر وابن كثير، دول كلهم يسموا حرمية الحرمي وحرميون مكة والمدينة، وعاصم ويعقوب بالإظهار، باقي القراء بيقرأوها بالإدغام. طيب وأما يلها ذلك في الأعراف فقرأوا بالإدغام أبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف للاتحاد في المخرج والتجانس. وأما يلس فقرأه بالإدغام أبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف الاتحاد في المخرج تمام. والتجانس وافقهم ابن محيصن والزيدي والحسن والأعمش. وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وهشام وعاصم وكذا أبو جعفر بخلف عنهم بالإظهار، والوجهان لقالون في الشاطبية كأصلها. وفي الإفراد 10 دغفلة وفي الكبودة بر قريب بخلفين كما ضاع جاء يلهث له دار جهالة. وقالون ذو خلف طيب كاصلها طيب لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة نراجع بس حتى نشوفها. أفهم أنك أظهر الزعل في الزكاة ولسه ثم ذكر أن هشام وابن كثير وغرشا أظهروا الثاء عند الذال فيه يلها ذلك، وأن قالون ذو خلف فله فيها الإظهار والإدغام. وقرأ الباقون هما بعمرو بن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بالإدغام قولا واحدا. طب لحظة كده، أبو عمرو بن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي، وقال وقرأ يلها ذلك أبو عمرو بن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا يعقوب خلف. يبقى احنا كلمة عندنا يلها ذلك دي أصلا، يلها ذلك دي فيها خطأ هنا يا جماعة، لأن يلها ذلك بيقرأ عاصم بالإدغام، يقرأ عاصم بالإدغام هو ذكره هنا مع اللي بيظهره، لأن يلها ذلك أصلا بيقرأ سيدنا عاصم بالإدغام. فهو قال هنا فقرأه بالإدغام أبو عمرو بن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف، وبعد كده راح ذاكر وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وهشام وعاصم وكذا أبو جعفر بخلف عنهم بالإظهار. طيب تمام، هو قال بخلف عنهم يعني قولوا الإظهار والإدغام، تمام صح، أنا راحت عني بخلف عنهم دي، لأنه بخلف عنهم دي شملت الإظهار والإدغام، لأن أنا رأيت الإظهار فقط، فدي اللي خلاني أبحث في الكلمة. يبقى قرأ بالإدغام أبو عمرو. طيب احنا برضو نجيبها منين؟ من حروف قربت مخارجها. ايوه، ما ذكروا في نفس الجملة، قال وهم نافع وابن كثير وهشام وعاصم وكتب ابو جعفر بخلف عنهم، هو ذكر. ايوه، ما هو اول ما هو طالما بخلف عنهم خلاص، هو فصل او ما فصلش بخلف عنهم يبقى لهم الاظهار في الادغام، لان انا قراتها في الاول ما خدتش بالي من بخلف عنهم دي، فلذلك بحسبه قرأ بالاظهار، يعني ذكر ان هم قرأوا بالاظهار فقط. ما هو طالما ذكر بخلف عنهم خلاص هو يبقى لهم الإظهار والإدغام، سواء بعد كده فصل ذكر الكتب أو ما ذكرهاش، طالما ذكر الخلف انتهى. لكن أنا كنت إيه اللي خلاني أبحث، إن أنا ما شفتش كلمة بخلف عنهم دي، بحسبه ذكر الإظهار فقط. قانون لا قالون يلها تظهر حرم لهم نال خلافهم، يعني هو ذكر في الطيبة أيضا يلهث أظهر حرم لهم نال خلافهم، وروى يعني ذكر خلاف أيضا في الطيبة لهم، فلهم الوجهين لهم الإظهار والإدغام، والوجهين قالون في الشاطبية كأصلها، والإدغام عند المهدوي وابن شريح وجمهور المغاربة وطائفة من المشارقة، ورواه ابن سوار وغيره عن أبي نشيط، ورواه أبو العز عن أبي نشيط وعن هبة الله بن جعفر عن حلوان. طيب احنا نقف عند كلمة يلها ذلك، لأن عشان موضع عشان مجلس سنن الدارمي حتى لا يطول بنا المقام، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله عز وجل من كلمة يلها ذلك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله عز وجل 5 دقائق ونبدأ كتاب السنن الدارمي.